على هيئة من الهيئات أو على صفة من الصفات سمي مسلسل كما هنا، فإن هذا مسلسل بالرواة المصريين، يعني معناه رواته كلهم متصفون بأنهم من أهل مصر، متصفون بأنهم من أهل مصر. وثلاثة من هؤلاء الرواة الذين هم الذي بالفعل ويزيد بن ابي حبيب وبالصور مرثد بن عبد الله اليزني، هؤلاء الثلاثة من فقهاء مصر وأجلتها، يعني جمعوا بين الفقه والحديث، وهم فقهاء محدثون جمعوا بين الفقه وبين الحديث. وليس بن سعد هذا مشهور بالفقه وهو إمام جليل، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر بترجمة خاصة، تعلق فيه كتابا خاصا سماه الرحمة الغيثية بترجمة الليثية، وجعله على ثمانية أبواب أو ثمانية فصول، وقال إنه جعلها بعدد أبواب الجنة، وجعل الفصول والأبواب التي جعلها في كتابه الذي أرقصه بالترجمة لليث بن سعد المصري وسماه رحمة الغيثية بالترجمة الليثية، فقال وقد جعله على ثمانية أبواب أو ثمانية فصول لألف أبواب الجنة، وهو إمام جليل أثنى العلماء عليه في حفظه وحفظه ودينه، وهو من الرواة الذين عمق العلماء أن يكون على التقليد لهم برواية أحاديثهم أحاديثه في مؤلفاته رحمه الله. ويزيد هو بن أبي حبيب، وأبو الخير هو مرثد من عبد الله اليزني وهو مشهور من يده، ومن العلماء المحدثين من يشتغل بكلية ويتميز بها، وإذا أطلقت وأوتي بها عن التعريف به لغيرها، ومن هؤلاء يا أبو الخير المدرك الفقيه المحدث، فإنه من شهر بكليته وهو أبو الخير. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أحد الصحابة الجيران، وهم من فضلاء الصحابة والمكثرين من الرواية، فكان يطلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو هريرة ما من أحد من أحد الرسول أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا وكان سافرا وكان يدون الاحاديث ويفشوها ويهديه على ان الصحابه كانوا يدونون الحديث لهم من الناس الذين موجوده في زمن الصحابه وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يزيده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، وروي عن ابيه عن النار يوم لأن رجل وأخير من ما أخذ منهم فكانت هذه على تقليل.

والثالث من كبارهم هو علقمة بن وقاص الليث. فلا أدري هل رجلين من التابعين أو لا. إن المعلم هو ابن زكوان وهو معطوف على شعبة. والتقدير أن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة. يعني يحيى بن سعيد يروي عن شعبة وحسين. لأن شيخه هو أفضل الله. نعم. يعني كل واحد يعني روى عنه على حدة. ها؟ المقدرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر. أبو هريرة يليه بن عمر.